أولا ما معنى المناسخات اصطلاحا؟ نعم أجب. إيه أنت؟ المناسخات اصطلاحا. المناسخات اصطلاحا ما رجعت الله. ليش؟ الله ما أدري. نعم يعني متوارث فأكثر قبل قسمة التركة. هي أقسام. القسم الأول إذا كان ورث الثاني ورث الأول بدون اختلاف يقسم على من بقى. طيب مثاله مات عن أربعة أبناء ومات ذكر الأول وليس لهم من الورثة وليس لهم عزب إلا هؤلاء الأبناء. هم إخوة. إيه. نعم. وين مات هنا؟ على اثنين. وهل المجرى؟ طيب هذا واضح ما في إشكال أليس كذلك؟ واضح. طيب أنا ضيقنا على هذا الرجل. أيكم التالي؟ أهلكون غيرا. فالترتيب أول نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل واحد، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهاما. سهامه منين؟ من المسألة الأولى، إما أن ينقسم أو يباين الواحد. ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام، إما أن يوافق أو يباين أو ينقص، وهكذا. ثم نجمع المسائل الأخيرة، مسائل الأموات الأخيرة، وننظر بينها بالنسب الأربع: موافقة، مباينة، مماثلة، مداخلة. المماثلة نكتفي بواحد، والموافقة نرد وفق أحدهما وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى. مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما مداخل، نكتب بالأربعة. موافقة أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف، لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف. طيب ثلاثة وثلاثة مماثلة، ثلاثة وأربعة مباينة. طيب ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول، كما بلغ فهو الجامع، معلوم هذا؟ طيب ما بلغ فهو الجامع الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى، فمن كان حيا أخذ نصيبه، ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على مسألته، إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك. ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة. اللهم ما تعرف اللهم طار من فارح. نعم بالسبورة. نعم لا قد ينقسم وقد يباين أو لا لا لا ما هو بالعلم القسم. على كل حال الآن نجي مسألة. يلا سامي الأسئلة تظن صار أحسن. هلك هالك أنت أربعة أبناء. لا تطول لا تطول لا تبع المبين. رفعت واحد ولا طوله لا رفعت. نسأل الله لكل واحد واحد. طيب ثم هلك الابن الأول. حط خط الابن الأول عن خمس أبناء. ها؟ والمفروض كل واحد الحال، لكن كان نخل كل واحد الحال. ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة. نعم. من خمسة. ثم مات الثاني. عن ثلاثة أبناء. ثلاثة أبناء. ثم مات الثالث. عن أربعة أبناء. تمام. من أربعة. من واحد واحد. طيب هذا أولا. طيب اقسم سهم كل وارث على مسألته. طيب بينهم مباين. لما كان بينهم مباين نثبت جميع المسائل كاملة. انظر بين المسائل. عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ إيش عملنا؟ أول صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟ على مسألة اللي حصل مباينة. تمام؟ نثبت المسائل، مسائل الأموات الأخيرة وهي خمسة ثلاثة أربعة، وبعدين ننظر بين هذه المسائل بالنسبة الأربعة الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة. نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر في أربعة ستين. هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس إيش؟ ستين. هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول واحد في ستين بستين، واحد في ستين بستين. اقسم على مسألته من عشر. طيب هذا جزء سهم مسألته، هذا جزء سهم مسألته. اضرب بها سهم كل واحد من ورثته. نعم آخر. هذا له واحد في ستين بستين. اثنى عشر. لا بس حط على وزن 60 فيها صفر. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب اقسم 60 على 3 فيها 20. هذا جزء السهم في النسبة الثالثة. نعم. اجمع مقابل. طيب اسر من يقول محلها ثانية؟ يلا انت خطر امس. ها ها امس اخذت امس اخذت. يلا لا لا تغيره حله بس لا انت تمسح شنبه بس ورنا الطريق خطوات ما ساعته من خمسة من أربعة. لا لكل واحد لازم نعم نعم تمام. نعم تمام. هذه أول خطوة. اقسم سهم كل واحد من الأموات على مسألته. له واحد. الأول واحد. على مسألته. ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم. تمام. ويباين اللي وافق ولا ولا ايه؟ يباين. تمام. لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد. نعم. والثاني اقسم سهمه على مسألة الثلاثة وإيش؟ تمام. والثالث نعم ويبقى. انت ماشي معنا ولا طيب كل الأربعة ولا بس الثلاث؟ الثلاث. طيب وبينها خمسة. طيب ماذا نصنع؟ يعني مسائل بعض البعض. ستين. ستين هذا جزء السهم. أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم لا أضرب المسألة الأولى. إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب في أربعة. أي من المسألة الأولى من أربعة؟ شفت جزء السهم فوق ستين نضرب أربعة ستين كم؟ 140. تمام.

تذكر لا لا قبل أنت أنت إيش كم لا حصل الله أكدي كدي حصل فصل الكلية نعم ها طيب اقسم سهم كل ميت على مسألة الميت الأول عنده خمسة أولاد خمسة أولاد على خمسة هذا ينقسم ولا ما ينقسم خلاص ثبت الخمسة أي ما ثابت الثاني ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم تمام ويباين ثالث أربعة وينقسم واحد على أربعة ينقسم ويباين أحسنت فهم مفهوم الآن طيب من المسألة أن يباين أو يوافق أصبر أو يباين ولا يوافق يباين كلها كم يبقى اضرب بعض البعض نعم هو جزء نضعه طيب نعم نقسم على مسألة نقسم على مسألة الجامعة الجامعة الجامعة صحيح أي واحد يضرب في جزء السهم 60 يبلغ 60 يكون نعم يخرج من العشر هو جزء السهم طيب اي هذا نعم الباقي 61 كم؟ نعم. تمام يا جماعة واضح الآن الحمد لله في أحد عنده إشكال نعم صار لا لا لأن المسائل الثلاثة متباينة فيضرب بعضها بكم البعض ها الآن ضربنا المسائل الثلاث المسائل الأخيرة ضربنا بعضها ببعض لأنها متباينة، فصار 4 في 3 إلى 5 في 3 15 و 15 في 4 60. ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى. واضح؟ واضح جدا. إنما سؤالي بارك الله فيك الشيخ يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المجموع الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل أسهم 60 منه. صحيح. يعني سبب التساوي. السبب التساوي لأنه متساوون في الميراث من الميت الأول. هنا. المسألة يا شيخ بها تنقسم سهام الميت على أساسها. نعم. فهمتم الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في المباينة. ناخذ بالموافقة من عنده استعداد. 1 2 3 4 5 يلا. أخذت أظن أمس. يلا. نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقب بس الليلة بعدين نمشي. مثل التمثيل موت الحنابي ونحيا المحل والله يحيون. الحمد لله الوقت وقت صحي لله ما في وباء. طيب ما هاجي الدول عليها لأن ما هي بها هاجي الدول عليها. ستة ثلاثة لأنها موافقة الثلث. نعم. ثلاثة لها ثلث واحد وستة لها ثلث اثنين. طيب. فنصبح وقت ثلاثة. اثنين. ثم ننظر لمسألة مهمة واستفهامها من خطأ. فيها موافقة الربع. خطأ. ما يطلعون كل الطلاب ما يطلعون. أصلًا كاتب. ما يطلعون. نقول كم خطأ النص. خطأ. هذا خطأ. هذا أكبر خطأ من الأول. أي سهام كم؟ سهام ثمانية. نعم. إيش بينهم؟ بين تداخل. كيف؟ خطأ. في نسبة ثالثة. منقسمة متى كانت السهام لا منقسمة ما تحتاج نظر الثاني الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر المهم منقسمة ما تحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى بس خلا تبنى مع معي معي خلا تبقى على معي الآن بقى عندنا المسألة الثانية والأولى ثاني كم الميت الثاني كم لا بس مو ستة إيه أنا بقى قال هذا ما ما هذا ما ما يحتاج عمل لأنه مو قصد أي دع ما ملع خلف على ما عليه المثبت الآن ما صار عندنا إلا مسألة منقسمة مو هذا ستة أمنا وبينه وبين وبين السهام بالثلث بالثلث طيب اثنين ناخذ اثنين وضربه في يجوز السهام يجوز السهام جامعة من أربعة نعم نعم كيف؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مبايع لكن إذا كانت السهام إذا كانت السهام ضعف هي المسألة في منقسمة نعم جمع الثانية ثمانية الزوجة الزوجة أول أقسم حب الزوجة ثلاثة من بالستة تقسيم شخصة يأتينا واحد يجب سهم مثلا كل ابن واحد واحد كل ابن واحد في جسد سهم واحد يأتينا واحد تمام نجا لأن ضربنا في 24 سهامة في 2 ضربنا في 2 6 سهام صار 2 3 في 2 6 6 أقسمها على مسألتها على ورقتها في 1 واحد طيب من لو شيء فيها طابع طيب من يحلها إيه؟ المسألة الأولى من كم؟ من 24 وزر. نعم نعم ثم هلكت الزوجة. نعم ستة ابناء. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم. وعطينا يمين وعطيناهم مثلا ستة. إلا عشرات. نعم. لكل واحد. تمام. ثم أخذنا ستة. ثم مالك البيت دولة. عندي زوج البنت ثمانية ومساحتها أربعة تنقسم. طيب نعم لا لا اللي منقسمة ما ننظر فيها ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها. الآن عندنا مسألة الزوجة فقط وعودناها إلى الثلثة اثنين. طيب نضرب اثنين تمام نقول للزوجة في اثنين اقسمها على ورقة تمام لا لا اثنين ثمانية اثنين ستة عشر نعم واحد في أربعة ناخذ مسألة جديدة نعم ايش شلون الله اكبر الله لا اله الا الله